على كل شيء مقيتا. هذا بالنسبة للشفاعة الدنيوية، وأنها عبادة يتعبد بها يبتغى بها الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. لأن بقى سلم في حديث أبي هريرة الذي أورده البخاري يذكر في تفسير هذه الآية أن بقى سلم قال: اشفعوا تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فإذا من ضمن الأشياء التي ينفع بها المسلم أخاه المسلم أن يشفع له شفاعة حسنة، والشفاعة الحسنة هي موافقة الكتاب ووافقة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تشفع لأخيك في أن يعمل في وظيفة معينة، لأنه أحيانا بيكون هنالك حقوق لبعض خلق الله، وهنالك من يكون ظالما في أداء هذه الحقوق لأصحابها، فتكون هنالك المحاباة. فيشفع إنسان لآخر، أو إذا كانت هنالك مشكلة بين اثنين، قضية الصلح بين الاثنين تمثل نوعا من أنواع الشفاعة، أن تذهب لصاحب الحق هذا في أن يتنازل عن حقه لهذا بقدر ما تستطيع إلى ذلك سبيل، وهذا من ضمن أنواع الشفاعة الحسنة، وعليها يقاس. أو أنك إذا كنت فقيرا وتعرف صاحب مال وتعرف إنسانا مسكينا يمكن أن تشفع له في أن يعطيه شيئا من المال، في باب قوله تعالى: ولا يحضون على طعام المسكين. إن كنت أنت لا تستطيع أن تقدم شيئا فتشفع للذي يمكن أن يقدم شيئا ويكون لك الأجر، يعني يكون هذا قربا لله عز وجل دون أن تطلب منه أجرا على ذلك، يعني أن تشفع له دون أن تأخذ منه أجرا على ذلك، لأنه إذا خذت أجرا فهذا يمثل نوعا من أنواع السحت كما ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ويؤجر الإنسان على هذا، وإذا كانت الشفاعة شفاعة محرمة في أن تشفع له في أن تأخذ حق إنسان ليعطى لهذا، أنت آثم في الشريعة الإسلامية بنص الآية: ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، لأنه أعانه على الإثم والعدوان. وهذا واضح أن القرآن يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا بجانب ما يتعلق بأمر الشفاعة الدنيوية. لكن يبقى الكلام في فقه الحديث في قضية الشفاعة في يوم القيامة، وأنها تنقسم إلى أقسام متنوعة بضوابط دلت عليها النصوص، وظل في هذا الموضوع كثير من خلق الله عز وجل. ونحن نناقش هذا الموضوع من باب المعتقد، لأن المواضيع ترتبط ببعضها البعض. الكلام هذا بياتي، هذا الحديث بياتي في مقام فضل الصيام، لكنه يرتبط بقضية عقدية، لأنه قال: إن الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة. أول مسألة تهمك في هذا الموضوع أن الشفاعة يوم القيامة هي يملكها الله عز وجل، بخلاف الشفاعة في الدنيا. الشفاعة في الدنيا تختلف تماما عن الشفاعة في يوم القيامة، لأنك أنت في مقام التعبد بالشفاعة في الدنيا يمكنك أن تحدد الشافع والمشفوع فيه، أنت يمكن أن تحدد هذا في مقام الدنيا، يعني أنت تحدد الذي تشفع له. أسمع أكلم ليك الزول ده يشغلك هاي وعيس، يعني أنت تحدد هذا وبعدين تحدد الذي يشفع عندك. يا أخي زول ذاك زول كويس وطيب فشغله، يعني خلاص أنت حددت الشافع وحددت المشفوع فيه. لكن في يوم القيامة ربط كثيرون من الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون في الماضي القديم يعني مع سلم وفي زماننا هذا الآن، لأن الشرك أصلا هو في نهاية المطاف يعني ملة واحدة، تتغير الأشخاص بس والمسميات. إذا كان ذاك أبو جهل ممكن يجيك بتلك اللهجة، المسألة واحدة في نهاية المطاف، وسوف أدلل على ذلك من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومما كتب القوم في مصنفاتهم وما زالوا يكتبون. الشفاعة بيوم القيامة هي ملك لله عز وجل، يعني الذي يملك الشفاعة هو الله، أي الذي يحدد الشافع والمشفوع فيه الله. هذا الأصل. ما هو الدليل على هذا الأمر؟ ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى من سورة الزمر: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. الآية واضحة، لأنه هذا قال قل، لأنه في جماعة ظلوا أنا جايك لهم من المشركين. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وفي آية أخرى وهي في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وإذا فهم هذا الكلام الآن أن الشفاعة يملكها الله، فقد ضل المشركون وما زال كثيرون الآن لكن على مسمى الإسلام، بس أن أولئك كانوا ينتسبون إلى إلى إلى المشركين وعارضوا النبي صلى الله عليه وسلم وكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين أشركوا وظلوا في باب الشفاعة الآن قد لا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، يشهدون له بالرسالة، لكن يبقى الضلال هو الضلال، سواء كان الضلال على مسمى الإسلام أو على مسمى الشرك. المسألة في مقام في نهاية المطاف مبنية على مسألة المخالفة الشرعية. فأولئك المشركين حددوا شفعاءهم، حددوا ناسا، اللات طبعا كان شخصية موجودة في مكة. تقال اللات القضية قضية إشراك وعبادة للصالحين. الشرك منذ أن بدأ إلى يومنا هذا، إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها، الشرك بالله سببه الاعتقاد في الصالحين. ودي مشكلة الأمة، ده واقع مرير الآن، دي مشكلة الأمة، مش في السودان، على مستوى الكرة الأرضية المشكلة بتاعة الإشراك. المشرك بالله عز وجل، لماذا يشرك بالله؟ سبب شركه هو الاعتقاد في الصالحين، يرتقي به الأمر في تعلقه بما يسميه صالحا، قد يكون صالحا وقد يكون ليس صالح، لكنه يعتقد أنه صالح، إلى أن يجعله ندا لله وأن يفعل ما يشاء. وحتى وإن كان فعله ليس له دليل لكنه يعتقد ذلك. فأولئك حددوا اللات، اللات كان شخصية في مكة يليد السويق، كان عنده يعني مسيد بلغة العصر، تعرف مسيد، بس مسيد بلغة العصر، بس يختلف المسيد بتاع اللات عن الجماعة دي، مسيد اللات أرفع من المسيد بتاع الجماعة بتاع النجم. والله صحيح، هذا ده ورد ذكره في القرآن، انت قال ورد ذكره في القرآن ساي اللات، ما الذي جعل يعني ذكر اللات في القرآن؟ انت قال اللات ذكروا به الشجاعة، يعني كان قوي كان بطلا، لا، لماذا ذكر اللات؟ ذكر اللات بالأكل، ودي المشكلة بتاعت الأمة لغاية الوقت. إذا في واحد مشرك يتأكد أن سبب الشرك كرشه دي، لما تفتش عن الحقيقة تمشي وتجد أن سبب شركه يعود إلى لقمة كسر من زمان لغاية هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله فعلا اللات، الله قال في القرآن: فرأيتم اللات والعزى، ورد ذكره في القرآن، لأنه وفي الحديث النبوي قال ابن عباس في البخاري كان يلد السويق، الزول ده كان موجود قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل ان يولد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لقى الشغلانه وموجوده، يعني اللات وجد الناس يعتقدون فيه لانه كان قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده مسيد بيعمل عصيده، ومش العصيده دي بتاعت الجماعه دي بتاعت الشتريته بتاعت فلان وفلان وفلان، هم كتار انا بقدر عدهم ليه، والدنيا رمضان، انت فاهم؟ خليني اسمع، والدنيا رمضان، لكن فلان شيخ فلان وفلان وفلان الذين ابتليت وابتلينا بهم في هذه الحياة الدنيا في البلد دي، يوم في التلفزيون يسار بها الان، ده العصيدة بتاعته كسرة سايب بتاع السيتريتا، وانا رايتها بعيني في التلفزيون. طبعا ما بمشي مسجد وكده، ما بخلوا ناقش في مشاكل هنا، لكن في التلفزيون نقلت الكاميرا حلقه في مسجد الشيخ فلان الفلاني، دعنا من ذكر اسمه الان، دنيا رمضان، انت فاهم؟ الشيخ قال هذا مسجد ابينا الشيخ فلان الفلاني، فهمت؟ انت عارف اسمه، اهلكه الله وقبض روحه، قبض روحه اهلكه الله. انت قاعد لا تعيش طوالي كده تضل الناس؟ ده تعيش كم يعني؟ شيخ طريقه ولا تابع ولا خليفه؟ كم ده تعيش الناس؟ في ملك موت بيقبض روحك بيريحنا منك، والله صحيح، اذا كان الناس ما ريحونا منك، في ملك موت ده بيريحنا من كثيرين. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. تلعب على كيفك انت تتفرج طوالي؟ ترقص زين وتقوم بيدين والصحبه الرئيسة وتمرق مع ذاك وتضحك ويجيبوك في التلفزيون ويشوفك في القهوه وفي في في في المطعم. انت قال ده تعيش طوالي؟ ده ما قبضه الله، راحنا من شره. تخيل قال هذا مسجد بين الشيخ وهذه الكزرة، هذه الكزرة واحد مانع بهذه الضربه بيعمل له في عصيده بيغربها بالكوريت. والله صحيح، انا شفت الكلام ده في التلفزيون، في عصيده بالكوريت. حتى انا لو قدموا لي جداد محمد في كوريت باكو، خلي يجيب لك عصيده عبنا وتكابسوا عليه عصاله. والله عصاله من البشر، فهمت؟ دراويش وناس بدلاقين خضر وحمر ومرقعات ونسوان وعطاله، وده بيمدحونا في التلفزيون. الله ترجع لله الثاني، الله كان عنده عصيده محترمه، سمي الناس من باب اللت والعجن. اصلا كان بيجيب تمر بيدقه دقان، بيطحن التمر، تمر بتاع مكه قالوا هني بتاع الجزيره العربيه، تمر وسمن بلدي، سمن بلدي عندك؟ سمن بلدي وعسل نحل بلخبطن سوخي، والمسجد مفتوح للغاشي والمال، اي زول فيه ومجاني ما عنده زياره. خد بالك يعني زياره تقابل اللات وبعدين تدفع زياره دي ما في. هتبدا ياكلك عصيده تعرف وقطع مصارينك ويشيل منك مقدم 10,000 زياره الشيخ، وبعد يجي معايا غلبه يقول لك والله يا غلبه الزول ده نزل بياكل كزره، يا زول ده حاسبك مقدم ويشيل منك تمن بتاع جداده وبياكلك عصيده وانت موقوف في مخاطره وانا اعمل لك شنو يعني؟ انت فاهم؟ ده لما كان يقوم بهذا العمل بنفسه بتولاه براه، وهذا لكل الناس بدون محابة، يعني الناس ما كان عنده حتى محابة، ما دار بين الناس يعتقدوا فيهم. لكن استابوك الشيخ بعصيته دي بأكل الكسرة دي، والله إلا تجي على خطه الكسرة دي بأكلك، لا إلا تمشي على الطريقة بتاعته. إذا فاتح له طريقة بتاعة طريقة ثمانية وأكلك، إذا جيت واشتغلت معاهم مشيت في أوراق التجارة الثمانية بتاكل، مو ما نابع لكن بتاكل. لو كشفوك عندك أوراق بتاعت برهانية خليك من أنصار سنة، أنصار سنة ده موضوع ثاني. إذا كشفوك عندك أوراق بتاعت برهانية يقول لك ما أنت أوراقك دي مالك؟ الشيخ ما وراك يقول لهم لا أنا والله بالحقيقة لكن أنا برهاني. أبوك الشيخ قال بكرة تمشي، ده قال لحد ما انا معه، انت ما شغال باوراق ثانيه غير بتاعت الشيخ ما بتنفع. طبعا ما يقدروا يضافوك زي نحن، يقول لك ابوك او الشيخ قال بالله قال لك خلاص فاتحه معك امره. لكن ان جيت زينا نحن واكلت عصيده وبعدين قلت للشيخ طبعا عصيدتكم حلوه، لكن طبعا زي ما عارف يا ابوك الشيخ انا انصحتوني بيطرشك ليها، بيطرشوك ليها في الوقت ما مجاني القضيه الا تبقى معه. والله صحيح، ما شغل بتاع الجواب ده بيشبك لك، الله كان بياكلها مجاني، الله كان بياكل العصير دي مجاني، لغايه ما ورد ذكره في القران لما رد الله اوحى اليهم ابليس ان يخلدوا ذكراه للاجيال التي تاتي، فكان نصبوا له تمثالا، طوروا له تمثالا وعكفوا على قبره، عكفوا على قبره بعد انقرض تلك الاجيال، جاءت الاجيال من بعدهم، فسوى له الشيطان ان الاباء والاجداد كانوا يتقربون الى الله عز وجل بهذا الرجل الصالح بتاع العصيده، فتعلقوا به ودعوه عند الشدائد واعتقدوا عند قبره النبع والضر وقالوا أن العقيدة في هذا الرجل لما ناديه يشفع لنا يوم القيامة اعتقدوا فيه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. الكلام عن الشفاعة نحن ما مشينا لأننا مربوطين بالحديث بتاع ابن عمر. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نفس الشغلان قالوا ده، قالوا لا ده نناديهم عند شدائد لأنه قريب لله وبعدين بيشفع لنا، نعمل أي حاجة بندخلكم، يدخلنا معه ودخلنا الجنة لأنه عنده مكانة كبيرة عند الله. نفس الشغلانة بتاعة الصوفية في البلد وعلى مستوى الكرة الأرضية، يأكل الكزرة تشيل عكاز تضارب والشاكل عشانه، وفي نهاية المطاف تعتقد انه الزول ده بيدخلك الجنة. هو يمن بالشغلانة دي لانه كتب صاحب كتاب سطرات من بحور الطريقة السبانية. الشغلانة ما قلت لك واحدة اصلا ده بتاع السبانية الكتاب بيقول. قال ابويا الشيخ طبعا لا قرآن ولا حديث، قال ابويا الشيخ من دخل طريقتنا او اكل طعامنا دخل الجنة. بيدخلك طوال مش بتعتقد فيه، خلت عنده اللقمة دي بيدخلك طوال. قال والجماعة مش أسا يوم 20 قريت في الجريدة بتاعت الانتباه في الحولية السنوية بتاعت الطريقة يوم 20 اللعبة شيء المكسر، هتلقى جماعة يمشي يتكابسوا كأنه أكل في الدنيا دي ما فيه، كأنه في مجاعة. أعمى الشيء المكسر يمشوا يتكابسوا لهم في أكل، وفي النهاية على العقيدة الفاسدة إنه من أكل طعامهم دخل الجنة. فهمت؟ والطعام في نهاية المطاف يعني قد يكون هو الذي أكله في غنى عنه، قد يكون صاحب بتاع مليارات لكن كابس له مع عصالة في عصيدة، لأن القضية قضية عقيدة، يأكل في العصيدة وهو عنده كم عمارة هنا في المهندسين. والله يسعد يا زول بأكلك مع العصالة ليش يقول لك يا زول فيها بركة. والله أحلى من الجداد ذات في عصيدة أحلى من الجداد، كما شغل بتاع إبليس لقيت الكلام شو كده. فهات في ذات المطاف هات، فاهم؟ القرآن أفضل هذا، هذه العقيدة الفاسدة إنك أنت تحدد لك واحد يشفع لك ده ضلال. فهمت؟ أوهم الناس أنهم يشفعون له في كثير من القصائد التي تسمعها الطريف الشيخ يشفع لكم، وكلام كثير جدا عشان أنا أناقش لك القصائد بتاعة الصوفية التي أوهموا فيها الرأي العام على أن الشيخ له مكانة وأنه يشفع لهم يوم القيامة وأنه في الدنيا يحميهم من كل المصائب كما تسمع من كثير من الناس. بلدنا دي محروسة بالجماعة دي، والله البلد دي كانت جماعة دي، كان الأمريكان خلقونا لكن القوة دي حارتها دي القوة بتاع شين القوة بتاع ودي سوف وجابنا الأمريكان كنين تغير الجماعة دي انت لك سوف النكسة في البلد دي. والله صحيح صلط علينا الأمريكان وغيرهم، صلطوا علينا دائما الأوسال التي نصبت هذه القوة قيمتها والأضرحة والبنايا والتكايا التي صنعت للدجل ولأكل أموال الناس بالباطل. أنت فاهم كلامي؟ على كل حال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنه فيكم شركاء لقد قطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. سورة الأنعام الرابعة والتسعون. فأبطل الله عز وجل هذه المثل، مثل الشفاعة، شفاعة في يوم القيامة ظل فيها كثيرون وظل فيها كثيرون في هذا العهد، أفصلت بصريح الآيات التي ذكرتها لك. يبقى الشفاعة يوم القيامة تتعلق بشرطين دلت عليهما النصوص بعد أن ثبت أن الذي يملك الشفاعة هو الله، لا بد من توفر شرطين بالنسبة للشفاعة، وهو مسألة الإذن للشافع والرضا عن المشفوع فيه. شرطان: أن يرضى الله، أن يأذن الله عز وجل لمن يشفع الله يوم القيامة، وأن يرضى الله عز وجل عن المشفوع. يعني يحدد الاثنين الله جل جلاله، يحدد الله عز وجل المشفوع فيه ويأذن للذي يشفع. والشاهد هنا قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والآية واقعة: وكم من ملك في السماوات. وفي دليل على أن الملائكة يشفعون في يوم القيامة، وقد يأتي تفصيل هذا، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء للشافع ويرضى عن المشفوع فيه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يأتيك الكلام مفصلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا من كل ذنب إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، ما زلت واصل الحديث في شرح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة. قلنا هذا قسم من أقسام الشفاعة في الله، شفاعة الأعمال، قد أتي إليها في خاتمة الخطبة بإذن الله. لكن حتى يتحقق المعنى في من حق له أن يشفع ولكن بعد الإذن، يعني هنالك من يشفع. في مقدمة الشافعين في يوم القيامة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده هو سيد الشافعين، ولكن يشفع بعد الإذن، لأن كما ذكرنا في الآية: قل لله الشفاعة جميعا. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هو سيد الشافعين، لكن لا يشفع إلا بعد أن يأتيه الإذن، يأتيه الإذن في يوم القيامة من الله عز وجل. ولذلك لما تقرأ حديث الشفاعة عشان تتقرر المسائل بأدلتها، الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم برواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الراوي هو أبو هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة. خرجوا مجموعة من الصحابة في مناسبة دعوة، وليمة، دعوة دعوة عرس. قال: وكان يعجبه الذراع. الصحابة عارفين النبي عليه السلام من أنواع المأكولات بحفشه، وفيه دليل عند العلماء، خد بالك، لأنه قال الراوي: وكان يعجبه الذراع. الذراع ده الزنة بتاع البهيمة. الصحابة عارفين النبي عليه السلام من المأكولات، وفيه دليل عند العلماء أنه يجوز للإنسان أن يحب نوعا من أنواع الطعام. حتى كان قلت نعلم نحب السمك والبطيخ، وأنا قلت ما جن يخوض كروشكم، انتم بتحبوا القرب. احب القرب؟ انت مغوض في المخاطرة، تحب القرب. وطيب انت ما حبيت القرب برضو في النهاية، انت مش حبيتها، اكله خليك اطلع مصارينا. ما في النهاية اتفقنا انت بتحب قرب وانا بحب يعني سمك، انت على كيفك في النهاية، انت فاهم؟ لكن اتفقنا في المسألة. ولذلك قالوا يجوز للإنسان أن يحب نوعا، وأن هذا لا يخدع في دينه. حتى الجماعة إذا قلت أتأمشي أسأل أكبر عاصل في البلد دي، يعني الجماعة شنو؟ قول له بتحب اللحم، يقول لك لا، نحن بنحب حاجة زي. طيب بتحبوا شنو يا مولانا؟ يعني أنا بناكل قرب. قرب أنت ما تبعت القصيدة في الراديو؟ بنعت الكوثر مثلا، ما تحكر في صينية. داير يقرر لنا منهج إنه ناسبوك الشيخ ما بياكلوا لحم، داير يقرر لنا منهج فاسد. والله بعد لا علاقة له مع كتاب الله، لا علاقة له مع السنة، داير يقرر لنا منهج عشان يورينا إنه الناس زين بيمتازوا عننا، ما زين. قال ما تحكر في صينية وما أكل سلات شيء. ده الشيخ قال لك عمره ما قعد في صينية كده، يعني بياكل سندوتش ولا هو بياكل كله ما أنا ما قادر أفهم الحال. ما معنى ذلك ما تحكم في صينية؟ طيب يمكن ما تحكم في صينية بيحب السندوتشات، ما برضه بياكل في النهاية، لكن ده داير يوريك انه ما بياكل جات واكل. وكل يا زول خلي الاولاد، يا زول انت بتاكل ما تكذب عليه ثاني، انت قاعد تاكل تعبان، بتقول ما جاء ما جاء عليه، ما في زول ما بياكل، انت بتاكل حق الناس، معقول ما تاكل شيء، انت حق الناس اكلت شت. اذا كان انت عندك عتود بيشيلوا بده الشيخ يعني ودوين يعني. عندك قروش ربنا فتح عليك بتدي منها 30 40 يعني دي انت بتاكل حق الناس، ما بتاكل ثلاثه شيء، معقول؟ خلي انت فلك فكر الشغله دي. فدعوه كله فيها. القران بيقول: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الرسل ذات الله عليهم اكلوا واكل كويس، انت احسن من الرسل. انت ده عبد القان ده، انت احسن من الرسل. قال: يا ايها الرسل، ده قران، ده كلام الله، يا ايها الرسل كلوا من الطيبات. قال لهم اكلوا واكل كويس والله عز وجل قال المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يعني أنت لا عبد القادر ده أحسن من المؤمنين، قال لك كل كويس وكل طحنية وكل سكريب وكل حاجات كويسة عشان تقوي البدن بتاعك. تقول لي أكل أنا بأكل لي جرد وبناكل فرسيم ولا لوب لا لوب بتاع شنو يا أخي أنت بتاخذ معلومة. شوف يا أخي الموضوع بتاع الأكل في فقه الحديث إنه استفاد العلماء إنه تأكل أكل كويس. إذا قال وكان يعجبه الزراعة ده نبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع ده هو مربوط بحديث شباب أنا ما مشينا بعيد كان ما تقول لي مشيت وين نال إحنا مع الصفات وما رحنا بالموضوع أنت فاهم. وكان يعجبه الزراعة قال فرفعنا له الزراعة. أول ما جابوا الأكل الصحابة طوالي آثروا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل إيثار زعيم القوم وتخصيص زعيم القوم ويؤثر يعني ويكرم لأنه ده نبي صلى الله عليه وسلم. تقالوا أي واحد الصحابة قبل يأكلهم رفعوا له الزراع عارفينه تكريما النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة له، ولذلك قال فنهس منه نهسة وده حكم ثالث. والنهس هو الأكل بالسنون. النبي صلى الله عليه وسلم رفعوا له كده بعدين جابوا له قريب كده كده كجم منه كجمة لقاك شيخ كجم قبل كده نحن بنقدم على كل حاجة انت بترفع لنا الزراع كده وتجيبه لنا بنقدم. حيقول لك شرفانين من يومكم وأكفوا نازنكم كروشكم يا دول ده نبينا صلى الله عليه وسلم انت بتلعب على الأمة ده نبينا ما واحد ما بيحرج دي ما بتاخدش في في في عدالة الإنسان كمان ولا في خلقه بل هذا خلق حسن والله طيب خلق حسن لأنه أكل بالسنين. فنهت منه نهسة ثم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقر. ده حديث الشفاعة. أتدرون بما ذلك؟ أنت عارفين ليه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال تدنى الشمس على رؤوس الخلائق مقدار ميل. قال الراوي لا أدري الميل المسافي أو الذي يكتحل به. المهم في الخلاف معنى الكلمة لا تخلو من الاثنين وقريبة. بعد ذلك قال والناس يتصببون يعني على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون في عرقه إلى نصفين ومنهم من يغوص في عرقه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. والناس في هذا المشهد ده الكلام ده عشان نقرر لك قضية الشفاعة. نحن كلام في الشفاعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان شافعا تنطبق عليه شروط الشفاعة وأنه لا يملكها. هو شافع هو سيد الشافعين حقيقة لكنه لا يملك الشفاعة. والناس يتصببون في العرب فيذهبون إلى آدم يقولون يا آدم أنت أبو البشر أبونا آدم خلق الله عز وجل بيديه وأزيد لك ملائكته ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغ بنا اشفع لنا عند ربك اشفع لنا. يخرجون من السخانة دي ما هو ما بيش ما بملكه بملك آدم لهم نفسي نفسي أنا أشفع لكم أنا كانت طريقة خارج أنت صاحب ولادي وكذا لكن أنا دارت خارج أنا لا يفتك أي شيء مخرج نفسي نفسي لا أسأله اليوم إلا نفسي. يبقى ده آدم بيقول نفسي يجي واحد يقول لك لا أنا دخله واحد بيكتب في الجريدة في الكتاب بتاعهم بتاع الزهير الرياض قال من رآني أو رأى من رآني إلى خمسة لن تمسه النار يدخلهم شت الشاف أو الشاف الشاف الشاف الشاف الشاف لغاية خمسة كده دين يخش طوالي يخش وين ودار النبي صلى الله عليه وسلم بقول لك هذا بيقول نفسي نفسي لا أسأله اليوم إلا نفسي لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يذهبوا إلى نوح فليشوفوا نوح يذهبون إلى نوح يعتذر يقول مثل ما قال آدم. نوح يدلهم إلى إبراهيم يعتذر إبراهيم فيقول مثل ما قال نوح، ويدلهم إلى موسى ويعتذر موسى ويقول مثل ما قال، ثم يدلهم إلى عيسى فيأتون عيسى ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغ بنا اشفع لنا عند ربك. يقول عيسى نفسي نفسي لا أسأله اليوم ولا مريم التي ولدتني. قال لهم أنا عيسى بن مريم أنت عيسى بن مريم مريم أنا الليلة قال لي أمي ما عندي ما أشوف فأيس طريقة أبخال يجي يخشك واحد شيخ طريقة يقول لك بدخلك وانت على سلسلة بناديهم ما فيهم إلا بناديهم وذلك يدخلك وانت ماتك في السلسلة وامسك فينا وبنوصلك نوصلك والله لو في مقلب ويني ما وصلك معقول يوصلك الناس ويني ما وصلك ضيع معقول تلقاه في يوم القيامة. شوف بعد ذلك يدلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهبوا إلى محمد ذاك رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتونني. بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وهو شافع ومشفع. قال فيأتونني فيقولون اشفع لنا عند لا ترى ما نحن فيه. وده فيه دليل عند العلماء يعني جهل يعني بمقام أهل الفضل. وده الآن في الدنيا بيتكرر يعني يقول لك في ناس بيجعلوا الفضل بتاعه ناس عندهم فضل بيجعلوا بهم حقهم ما منقوص يعني. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الموضوع ده وده أخذوا لفة جوا آخر واحد هو صاحب الشغلانة ومن الليل فتهجد به نافلة لك حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هو صاحب الشفاعة لذاته وكلمنا بها في الدنيا. لكن عشان تشوف يعني الظلم بتاع البشر انه احيانا يظلموك تشيلوا حقك في الدنيا دول تاني. وده الحاصل عشان تتكلم تقول لا داير العارف بالله التقي الزاهد منو يقول لك ابونا الشيخ بتلتله وده مجرم كبير ما يقوم والله صحيح. العارف بالله يا انت ذاتك والله اذا كان انت ما عارف بالله اذا نقفل الجامعة اصلا. اذا كان انتم بتاع الكتاب والسنة اهل الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح اذا كان انتم ما كنتوا عارفين بالله يبقى ما بدون عارف بالله تاني. فاقول انت بتاع كتاب وسنة ما يجعل الصراط المستقيم بدليل على علم. وده بتاع نوبة بتاع الليل بلدي يا ناسه الليل بدور كاسه وين الناس معقول ده يكون ده بتاع ده عارف يا دول دولة ما عارف نفسه وين ذاته. الناس الكايفلون وين محله بعرف ليه الناس ذاته الكايفلون وين مشوا ما عارف معلو معقول ده يكون من اهل الله. لكن بيه مكان التلفزيون وين مكان الراديو على ان هؤلاء الناس هم اهل الله. اكثر لما نقول اهل الله يقول لك يقول الشيخ فلان يقول الشيخ فلان والشيخ فلان وذيل ما ياهم ذيل اهل ابليس ابارسه اولياء طاغوت لانه ناس مجاربه. انت فاهم كلامي؟ تعرفوا مناطق. فإذن قال النبي عليه وسلم في النهاية أنا قلت لك قرر الفقهاء يعني هضم أصحاب الحقوق لحقوقهم وهو صاحب القضية فنسوه كما نسوه هنا كثيرون نسوه هنا زي ما هنا نسي كثيرون طريق النبي عليه وسلم أو تناسوه كذلك نسوه هناك. فيقول أنا لها قال لهم أنا صاحبها وبعدما عاتبوا حسن خلقي صلى الله عليه وسلم ما في عتاب. فهمت؟ يعني برضو لما ترجع لما تكون انت صاحب حق عنده حقوق برضو تدايه حتى لو هضبك الحق بتاعك دي وحقه هنا. يقول انا لها ولذلك قال فاذهب واسجد تحت ظل العرش ولا يشفع الا ان ياتيه الاذن من عز وجل. قال فاذهب تحت ظل العرش ويعلمني الله عز وجل كلمات من المحامد لا اعلمهن الان إلى أن يأتيه الإذن من الله عز وجل. لأنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني ما يقول له الكلام يقول له يا الله النادي الخارجي ما إلا يجيه الإذن. فقال قلت لك لابد من الإذن الشافع والرضا الشافع. فبعد أن يسبح ويسجد يقال ثم يقال لي الله عز وجل يا محمد أشفع أرفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. بعد ذلك بشفع لما الله يقول لكم اشفع للناس دين وانا قبلت الشفاعة وخلاص. لكن يوهمك الشيخ انه طوالي من هنا يكشك وديك الجنة طوالي. والكلام ده كتبه في صحيفة انا قريتها بدري في الثمانينات اسمها دي بتاعت الصوفية اسمها القوم كان مكان يتنظف في الثمانينات. قريت على الغلاف برا في بالداخل فتاوى الشيخ والبدر جوا قال لك بالداخل فتاوى الشيخ والبدر. قلت لنا شوف البدر ده بكى في شنو؟ انا قاعد بتكلم عن موضوع اسلامي عشان نناقشه. تخيل لقيت القضيه برضه مشينا وجينا العقيده. قال وسال المريد الشيخ والبدر اين اجدك يوم القيامه حتى تدخلني الجنه؟ حتى ده مش بحيرك؟ ده معناه ده فتوى ده ما داري يفتوه في رمضان ولا كده ده اللي يمكن وين لانه هو ابو يدخل الجنه. اين عجزك يوم القيامه حتى تدخل الجنه؟ اي واحد انت متعلق له الشيخ عنده هوس انه الشيخ ده بدخله ولا وداك له شنو؟ يعني انت ماشي الشيخ ده مش انا متاكد القضيه كلها مربوطه بالجنه، لانه في تلقى واحد عنده يعني المساكين ده كلام ممكن يغش الشيخ يقول والله دخل من الجنه يا شيخ، وده بياكل لك كده وده فيك منه كده، لكن الكلام اللي عندهم مليارات ممكن للشيخ باقي ده محتاج للشيخ، يعني دول عنده مليارات بيجي للشيخ بيبروك له حفيان يبروك له في الوسط وينزل له نور بتاعه سواء سكر، ده باقي ده محتاج للشيخ يعني؟ لا ده محتاج للشيخ، ده اصله بقى للشيخ للجنه بس عنده هوس انه الشيخ ده بس كانه ما تفتح الجنه بيدخله، عشان كده جايب له لوري وجمرك له وعفر له قرعيه ويقول للشيخ عليك الله ما تخليني، يا دول انت موهوم في مخك، القيامه قامت ده وكيل لله، لكن لما تكون عقيدتك فلتة بيضيعك ويضيع شوالا سكرك، وناس كثيرين قد اعلنوا تفليته وجوا الحق بعد فلت لون الشيخ، ناس كثار انا بعرفهم، يقول والله زمان قبل ما يناقشهم عندهم قروش يقول لك انتوا عافيه ملايين، تعرف بعد الشيخ قدموا الملينة والله كلامكم انت صح تخيرا ولا لا؟ كنت معاك وبعد خلاص فلست خلاصك انا؟ انت ما تقبض ولو جيب حموكيز زمان ديك تخليه له جيب اللور انت ما تبقى دور ثاني رجعنا نحاول خلق الشيخ القروش دي قاعد عنده لسه ما صرف فيها اخلقه ولا اجيب القروش ديك الزمان دي انا بقيت وهابي ولا اذا كان فيه وهابي فايده انت فايده ما فيه وهابي ولا لكن في كتاب وسنه فلذلك قال يشفع له انتهينا من الشغلات دي انا ما دام اصير في شفاعات ربع سلم لكن نرجع بعد كده الحديث الذي بدانا به الخطبه من ضمن انواع الشفاعه في يوم القيامه وده يعني شفاعة مضمونة أنت تعتمد عليها بعد يعني فضل الله عز وجل، يعني بعد فضل الله عز وجل أنت تعتمد على الشغلة دي مضمونة لحق الشيخ لا شيخ تفتي شيخ الجواب أنت عارف الزول ذاك لما قال له أين أي واحد يدخلني الجنة؟ قال له طبعا القيامة تقوم يوم القيامة وناس إبراهيم وقوم نوح هذه كثيرة ويأجوج وماجوج ده قال له يا بني أوريك تلقاني وين؟ ما داير عارف محله وين يوم القيامة هنا ترى عارف محله يوم القيامة يلقوا وين كمان في مواصلات في محل في قبة يجي عزيز قاصدة ما عارف عارف قال يا بني إن لكل شيء قبله الذي يذكر به شايف الدلوكة دي قال له شايف أسمع النغمة دي وأحفظها أنا يوم القيامة دق الشغلانة دي ذات يا دول يوم القيامة في كشكوش في نوبة يوم القيامة دقيت هنا دور سألك ما فهمت ده تدق لك نوبة كمان يوم القيامة والله بيقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف جبال بتتنسف نقطة الجبال بتتنسف مع الجبال يا أخي جبال بتتعدم الحصحاص أنت بتلقى وين بعدين وبعدين النوبة لقيتها وين الجلد بيرجع للغنم كله جلد بيرجع للغنم جلد بيرجع تلقى لك نوبة لا تطبع يوم القيامة كمان هوس دايما استقصاب بعقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم لابد من الكشف عن ضيف هؤلاء الناس نرجع للموضوع اللي هو موضوع الشفاعة، شفاعة الأعمال هي كثيرة الأعمال التي تشفع، لكن من ضمن ما يشفع للإنسان يوم القيامة هذا الصيام. يعني ما أنت الحديث ده بوريك إنه أمسك شديد يعني، حاول بقدر الاستطاعة أن تصوم، سواء كان صيامه فرضاً طبعاً ده ما في خلاف، أو أن تكثر من صيام النفل بقدر ما تستطيع بيشفع لك بعدين، بيجد في الصيام في كيفية يعلمها الله، يأتي الصيام ويقول يا رب أنا الصيام شفعني فيه. الزول ده كان صايم وانا الصيام ذات بتاع الزول ده بيجي بيكي ويتكلم كيف يتكلم نحن من ذلك يا الله انا الصيام بتاع الزول ده كان صام يوم كده كده شهر كده فدخل الزول ده الجنه بدخلوك الجنه اشفع عليك الصيام بعد اعمال خلي تقعد تمسك لي في قلبه مخدوده وتقعد في ذاك وتجلي في ذاك وذاك يغشك والقران كذلك القران القران وهذا شهر القران يعني الناس يقرأوا القرآن والناس لو قرأوا القرآن مع التدبر المشكلة تحلت القرآن ذاته بيشرك لك بيه والزول ده القرآن ده هو المخرج لكن انت الشيخ بيصرفك عن القرآن هو بيشرك لك بالقرآن يقول لك عندي خلوة بتاع القرآن لكن في النهاية ما فهمك القرآن يعني في ان حتى اللي بيحفظ من القرآن بيجي ما فاهم ولا حاجة قد يكون حافظ صم لكن ما فاهم المعنى والاصل ان القرآن ده هو المخرج فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. القرآن يكون يحفظه في الخلوة ويجي يحارب القرآن، لأنه أصلاً تعلم في مسجد صوفي يعني. يعني أنت تستغرب من القرآن حافظ الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ودي آية؟ دي مش قرآن؟ الآية رقم 60 من سورة غافر، سورة غافر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، خلاص. ده حافظه قرار في خلوة الشيخ دعونا سيب لكم. لكن لما يجي مارس يقول لك بناديهم وما ندامنه ذا بناديهم ناس عصونا مو يدخل رجال خلوة لا لأني وين ناس بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم حيين ميتين بناديهم مشرك والله يا بعيد الترابة دي في خشبك يا بتناديهم مشرك والله يا بعيد. هل تستطيع اقناع الرأي العام ان هذا يمثل مشركا؟ انا تعال ناقشني بالأدلة ما ناخذها الآية رقم 5 انت لا تتكلم عنها القرآن مش معناه تقراه ويقول والله كملنا القرآن ما شاء الله الدور دفع وضاخد هذا 3 مرات اوب يا اولياء الله هسه ده فاهم حاجة طبعا انا ما يبيح لانه انت مشرك ما في انت حاجة من القرآن ومن اضل مما يدعو من دون الله من دون الله كل الجماعة تاني من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا في عبادتهم كفر تقرا القران وتفهم معانيه اوعى تقول لا والله قريته وحافظه لا معناه الكلام معناه فهمت المعنى يقرا القران وحافظ القران ويعتقد في شيخ علم الغيب شيخ بيمشي لاسبخانه والله صحيح اذا مرض بده حقنه يقول لا والله نحن بنعلم يعني طبعا يا ولدي بنعلم الغيب ها تعلم الغيب هاي طيب انا في جيبي كم يقول لك انت وهذا كم خليني وهذا في الجيب ده في كم خلي الاخوان قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله اذا بتعتقد في دول بيعلم الغيب شيخ طريقه ولا كده مشرك اوعى تقول لي اليوم ده حار حار بتاع شنو ما في صيام ما عندك صيام اصعب انا ما عندك اي صيام الا السوق والله صحيح اذا عندك عقيده بيجي بيعلم الغيب شيخ طريقه ولا كده معناه انت مشرك والمشرك ما عنده اي عمل بيقبل عند الله الشاهد قوله تعالى القران ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين تعتقد في شيخ بيعلم الغيب صيام ما عندك صلاه ما عندك اذا بتعلمه ده النبي عليه السلام قال من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم معناه انت كافر بالقران والقران الله قال الغيب حق الله حتى النبي ذاته الله قال يقول ما بعلم الغيب في الايه القران الايه رقم 50 سوره الانعام الله جل جلاله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلم الناس قول لهم انا ما بعلم الغيب يجي ثاني شيخ يقول لك بعلم لا قال قل اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ده كلام مين كلام الله قال له كلم الناس قول لهم انا الرسول ما بعلم الغيب حتى يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في الايه يقول ما اعلم الغيب يجي واحد ثاني ابوك الشيخ الذي اهلكه الله قوماك للاولياء القصيده بتاعتهم في ذات الكوثر قوماك للاولياء لهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر قال بيعلموا الجماعه دي بجوه مره والله ويبقى النبي ما قال التعليم انت ما قصيده منها برقص فيها الامه وفي ناس يصدقوا وبعدين بيعادونا ساكت لو جيت لهيني بنكشفها والله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى اليه قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا فتاد عقل ودي اكبر جرائم الان تمارس يعني هو سلب حقوق المولى عز وجل من باب الدعوه لازم باب الحقيقه ما بتنزل بيعلم الغيب وبدي الجنة ويوحي يقول بقول لك بدي الجنة واحد مسكين انت عارف يتزوج له ده سنتين ثلاثه ما ولد بطل يصبر لحكم الله وزكريا صبر يا اخي زمن شيخ انت تعبوا لك ثلاثه سنه ما دام تصبر ثلاثه تعبوا لك ثلاثه سنه انت مستعجل مالك لكن ما بخلوك في الحلة ما في عطايا يومك تمشي هي رايح من شهر العسل عدي لك شهرين ثلاثة يا حرام ان شاء الله بقيت ثلاثة انت عاطل مع انك شغل انا بسأل الزول ده يعقدوك والله صحيح لغاية ما تلقى لك مجرم يقول لك والله طب الله ما جبت ثلاثة سنة ونص طيب ما تمشي للجماعة دي الجماعة دي الناس كباشر ابونا الشيخ قال بده بس ما سمعت لها غير هذا قصدت الشيخ الذي هلكه الله كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عبد كباشي قال كباشي بدي الجنة يا دوش كم سيدي غزال في الحيرو الله أدى لو صرفوا له في الجنجال ما تجمع جنجال لو الله صرف زولا في الجنجال والله ما تجمع جنجال جنة يجيو كباشي والقرآن الله أنت ما فاهم هو بدي الجنة إذا بتعترف في شيخ بدي الجنة أنت مشرك اذا عندك عقيده في القصيده بتاعت الكوثر بتاعت الشيخ دي انه في دول بدي جاه وشي ما عندك اي علاقه بدين محمد صلى الله عليه وسلم لانه ده اذا حق الله تقول في فلان بدي القران يحدثكم بوضوح شديد لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء ذهبوا الله 49-50 سورة الشورى يخلق ما يشاء يهبوا ده الله. الله قسمة كده يجي واحد يدخل فيها كباجي والله قسمة انت كده تشوف فيني في واحد مخلوق دخل والله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخلوا في الجسم ملك الملائكة ما خلتوا فيها قسمة الله على أربعة ما دخل فيها لأنه قال يهبوا الله لمن يشاء ما يشيطوا ما غيثيا إناثة ناس بديهم إناث بنات بس قسم لك بنات ما عندك بنات تبقى واحد عنده بنات وقالت له لولد ما لقيه ما قسم انت اللي مخطوف في جسم البنات تدور بحولك يعني ويهبوا لمن يشاء الذكور نوع ثاني الله قال اولاد بس داير له بيت لكن كتبوه كني تلقى صغير في واحد يشتبك كني يقدر يغير الحكم بتاع الله عز وجل او زوجهم ذكرانا واناثا بيتين ولدين ثلاثه اولاد واربعه بنات ما قسمه كده. ونوع رابع وده المشرك في الغالب اللي بيشرك طبعا اللي عنده ذاك اصله ما بيمشي للشيخ انت لقاك واحد عنده بشر الشيخ داخل الموضوع متحلى لكن الذي ابتلى بعدم الانجاب ويجعل من يشاء عقيما عقيم بدون ولد ولا بنت ده دائما الا من رحم الله هو اللي بيستعجل ويمشي وبتابع ليه الصوفيه ويمشي ليه لفلان والشيخ بيدق فيك مغلق والله يطبق فيك نظريه ما تعرف يوم الدين تودي برا خذ غير مجرم ما شغال دور ممسح انت لقاك شيخ شغال من الله خليك شغال وين ممسح وبعدين قاعد وحرص قاعدين وياكل جوا بالجداد ويقول يا شيخ المره دي ما وجدت والله طب يخشك يخشك يقول لك اسمع شيل التبرات دي واحده ارميها في حمد النيل والله يطلع واحده ارميها هناك في مضوم باز لما تمشي مضوم باز تلقى ما غرضوا انت وانت ما مساكت لا مجرم كبير بقول لك بلا مضوم باز بلا فلان ام اوعك تمشي تودي مرتك لاي واحد امير في الشيطانيه دائما بساعه الله بيسالك من يوم القيامه شنو الدقة انا وخليها معانا بقيت يومين وتعليها بعد ثلاثة يوم بالتالي تفعل حاجة معقول هل هذا يمكن ان نسميه رجلا؟ على كل حال الى الله المشتكى وعند الله تجتمع الخصوم وكل ما هو آت فهو قريب ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الكلام بيطول صلى الله على محمد وعلى صلى الله عليه وسلم.